الآية الأولى والثانية تقدم وانتهى الكلام عنهما، لا يكلف الله، والآية الأخرى وما كنا معذبين. الكلام يقع في الآيات البقية. هل آيات البقية الاستدلال بها بسيط بعد، مو صعب، لا تتصور أنه صعب. الآية الثالثة يقول هكذا: ليحيى من حي. ما أدري هذه الآية، وما كان الله ليضل قوما، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أكرر: وما كان الله ليضل قوما. يضل يعني شنو يضل؟ يضل يعني شنو يضل؟ يعني اضلال. اضلال يعني بمعنى شنو؟ احتمالات لي. احتمال بمعنى الهلاك، لكن هذا مو ضعيف بمعنى الهلاك والعذاب، لعله ضعيف. يعني الهلاك ما يسمونه اهلكته عذبته، يعني شنو اضللته، العسل ضعيف هذا. بس شلون ما كان هذا الاحتمال هم قد موجود فيه، لكن اكو احتمال ثاني يبني عليه الشيخ الانصاري، وهو ان يكون المراد من الاضلال يعني الخذلان. خذلان يعني شنو؟ يعني سلب اسباب التوفيق. مو انسان بعض مرات تشوف عده توفيق، يقدر يجي للدرس، يقدر يروح للزياره، يقدر امور اللي راجحه ومطلوبه في الدين او في الدنيا مطلوبه، انسان بعض المرات يوفق لها، وبعض مرات لا يسلب منه التوفيق. هذا السلب يقال له خذلان. الشيخ يفسر الاضلال بمن؟ بالخذلان، الذي هو عباره عن سلبي اسباب التوفيق. يصير معنى الايه: وما كان الله ليضل، يضل يعني ليخذل قوما، وما كان الله ليضل قوما يعني ليخذل قوما بعد إذ هداهم. هداهم علما للإسلام، بعد ما هداهم للإسلام ما يخذلهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم الأمور اللي يكون يتقوها. يتقوها يعني شنو؟ يجتنبوها، يعني المحرمات. تقول يكون أول يبين لهم يا أمر الذي كنت تستنبوه، بعد ما يبين لهم لما هداهم للإسلام. إذا بين لهم بعد الهداية للإسلام، بعد ما صاروا مسلمين، بعد ما يبين لهم المحرمات ذاك الوقت، إذا ما انتفلوا يظلهم يعني يخذلهم. هذا هو المقصود من الآية. وإذا كان هذا هو المقصود، هذا تام حينئذ نستفيد من عدل أو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري: يرد على الآية وجهان، جوابان. الأول نفس الجواب الذي أوردناه على ما تقدم في الآية السابقة. إذ قلنا في الآية السابقة قلنا هي ناظرة علما إلى العذاب الدنيوي بقرينة كان، هنا هم ما تتندوه، ناظرة إلى العذاب الدنيوي في الأمم الثالثة بقرينة كان. وما كان الذي يفعل فعل ماضي ناقص، يعني الله عز وجل في الزمان السابق وفي الأمم الثالثة ما كان يخذل الناس بعد ما صاروا مسلمين، بعد ما هداهم للدين الصحيح ما كان يخذلهم إلا بعد أن يبين لهم ما يجب أن يتقونه. فهي ناظرة إلى العذاب الدنيوي في الأمم الثالثة. وعين هذا من كلامنا من حديثنا، فإن حديثنا عن العقاب الأخروي. طبيعي المناقشة اللي بيسرناها بالأمس أنها كان ما يقصد منها المضي وإنما يقصد منها الشأنية من بيان المتقدم يعني وليس من شأننا هذي. لكن الذي ذكرناه في إثنان هذا ما يأثر. هذا الجواب الأول الذي ذكر الشيخ. الجواب الثاني قال أفرض الآية الكريمة ما ناظر إلى العذاب في الأمم الثالثة بأن قلنا كان ليست في الماضي ما مقصود منها الآن المضي مقصود منها نفي الشأنية يعني ليس من شأننا. لكن نقول هذه الآية تقول احنا ما نخذل الا شوكت يعني ما نسكت اسباب التوفيق الا شوكت الا بعد البيان بعد بيان المحرمات. ما قالت من عاقب الا بعد البيان قالت من اخذل الاغلال قلنا الخذلان من اخذل الا بعد البيان وهذا شيء ثاني. فلعل الخذلان متوقف على البيان لكن العقاب على المحرمات ما متوقف لعله ما متوقف على المحرمات على بيان المحرمات الا اللهم ان واحد يدعي الفحوى يعني شنو الفحوى يعني الأولوية. يقول إذا الخذلان اللي هو درجة أضعف منين من العقاب إذا الخذلان يتوقف على البيان على بيان المحرمات هذه الأولى العقاب اللي هو درجة أعلى يتوقف على من على البيان. قالوا إذا أكثر بدنا نقول لا بأس فمناقشتنا الثانية بعد ما راح تجي تبقى فقط المناقشة الأولى. يقول قدس الروح ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يتقون يعني شنو أي ما يجتنبون ما يجتنبونه مو ما يجتنبون به ما يجتنبون أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك يا فعل يكون يجتنبوا هذا فيما في المحرمات يا ترك يكون يجتنبوا هذا في الواجبات لأن في الواجبات تقول لابد أن ماذا تجتنب ترك الصلاة يعني بالتالي هيك وظاهر الآية معناها شي يصير معنى الآية معنى الآية شي يصير هيك يصير إنه تعالى لا يخذلهم أشوف فسر الإضلال بمن بالخذلان قلنا الخذلان عبارة عن سلبي أسباب التوفيق لا يخذلهم بعد إذ هداهم هداهم يعني شنو هداهم للإسلام بعد هداية من الإسلام إلا بعد ما يبين لهم يبين لهم قلنا يعني ما يشربون. وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد للصدوق إذ قال قالوا دول العلماء الثلاثة في هذه الكتب قالوا وجه المقصود من الآية حتى يبين لهم يعني حتى يعرفهم ما يرضيه هاي بالنسبة للواجبات وما يسخطه هاي بالنسبة للمحرمات. فإذا هم اللي بيقالوا نفس اللي احنا قلنا مو فرد شيء جديد بعد. على اي حال خاف يرد على الاستدلال بالآية امران الاول وفيه ما تقدم في الآية السابقة هذا الاول يعني ناظر علما الى العذاب الدنيوي السابق مع انه هذا الجواب الثاني هذه الآية أقصى ما دل الخجلان متوقف على البيان وإحنا كلامنا العقاب المتوقف على البيان يولا وإحنا نريد إثبات الثاني مو إثبات الأول إثبات الأول ما يجيبنا. لذلك قال مع أن دلالة الآية أضعف من يعني الآية السابقة. ليش؟ من حيث أن توقف الخذلان على البيان هو مقتضى الآية أن الخذلان يتوقف على البيان. يقول من حيث أن توقف الخذلان على البيان ما يستلزم توقف شنو؟ العقاب على البيان. احنا كلامنا في الثاني غير ظاهر الاستلزام للمطلب. المطلب شنو هو؟ مقصودنا يعني مطلوبنا يعني وهو توقف العقاب على البيان. اللهم إلا بالفحوى يعني بالأولوية كما بينا. بالتالي يؤدي أما مو أنه بنفسه هو عقاب. ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه الآية الرابعة. طب هذه يمكن الاستدلال بها أو لا؟ يمكن أو ما يمكن؟ هذه تقول ليهلك يعني ليعاقب من يعاقب عن بينة. عن بينة يعني شنو؟ يعني عن بيان يعني بعد البيان يعاقب. فلعلك تقول إذا كان في المقصود إذا الاستدلال كان الشيخ الأنصاري يقول ودلالتها ضعيفة. ليش؟ ليش ضعيفة؟ لأجل أنه هذه الآية تقول ليحيى. الحياة شنو؟ والهلاك شنو في القرآن؟ بمعنى الكفر والإسلام. فالكفر هلاك المصطلح القرآني هيك بعد. فالكفر هلاك وظلمة والإسلام حياة ونور. والبينة شنو المقصود؟ البينة المعجزة. وش يصير معنى الآية؟ إذا البينة المعجزة وذات ما تتبح الحياة بمعنى الإسلام والهلاك بمعنى ماذا الكفر. هيك يصير أنه لما المسلمين يروحون ماذا للكفار يحاربوهم إذ قد المسلمين 313 الكفار إذ قد 900 أو ألف. يعني كل واحد يقابل إذ قد لكن والأسلحة اللي موجودة عند ذولاك ما موجودة عند هؤلاء. ومع ذلك تجد أن هؤلاء الذي سلاحهم الخشب فرس ما عد إلا المقدار. تشوف ذولا الجماعة أكلهم قضاء أكل. تشوف ذولا ينتصرون مع ذلك عليهم على الكفار. هذا يا أخي هذا المنظر يكون سبب لأن يسلم بعض الأشخاص لأن هذا معجزة. يصير سبب لأن ماذا يهتدي البعض ويصيروا مسلمين وإسلامهم صار ماذا حياتهم صارت عن من؟ عن بينة عن معجزة دليل. لكن تشوف بعضهم يكون كافرين كفرهم ماذا؟ عن بعد المعجزة بقوا كفار. فكفر هذا عن بينة وإسلام ذاك عن بينة. ليهلك من هلك عنه. أنت هذا المعنى الذي أنا بينته إذا سياق الآيات لاحظه يتضح جيدا. ليهلك من هلك يعني ليكفر من هلك يعني من كفر عن بينة. هاي بينة معجزة. ويحيى من حي عن إذا هذا المقصود فالآية أجنبية بالكلية عن وقع هلاك مو بمعنى العقاب. والبينة مو بمعنى البيان إنما بمعنى الإعجاب المعجزة. فالآية خارجة عن محلي. لذلك يقول ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن وفي دلالتها تأمل ظاهر. وأنا بينت عن شلون وجد تأمل ظاهر. أنا بينت حتى كم آية صار أربع فاران. الشيخ يريد يناقش فرد مناقشة إجمالية يرجع إلى جميع هذه الآيات الأربع. وإحنا كل آية ناقشنا فيها بمناقشة خاصة، الآن يريد يذكر فرد مناقشة عامة لجميع الآيات. يقول هذه الآيات أقصى ما تدل عليه لو تمت دلالته وتنزلنا، بالله الكتب كل الزين، وتنزلنا عن كل مناقشة مناقشة خاصة ذكرناها في هذه الآيات لو تنزلنا. فهذه الآيات حينئذ إذا تريد الدول شو الدول؟ إعلاما الدول، الدول على أن التكليف قبل أن يبين، قبل بيانه لا عقاب عليه. أفرض سلمنا أنها بعد التنزل عن المناقشات الخاصة سلمنا أنها تدل على هذا المطلب، أن التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه، بعد تريد أحسن من هذا التنزل؟ وانت كلك تريد هالمقدار بعد واكثر من هالمقدار، ما تريد تريد تثبت ان التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه. انت لا تسلمنا ان هذه الايات الاربع كلها تقول ان التكليف قبل ان يبين لا عقاب، تسلمنا. لكن مع ذلك، ولكن مع ذلك نقول لأن دليل الإخبار لو تم، دليل الإخبار الذي نذكره وقت إذا خلصنا أدلة الإخباريين الأصوليين نروح للإخباريين، إذا أدلتهم تمت يكون دليلهم مقدم على دليلنا. بس ما دليلهم يجي، دليلنا يقول في أمان الله أنا أروح، فدليلنا أفرض تام، لكن لما يشوف دليل الإخبار الذي هو هم تام يروح. أفرض هذا تام وهذا تام، لكن دليل الإخبار بس ما ينظر إلى دليل الأصولي يشرك يروح. مثل الأصلوية الإمارة، كل شيء إلا تطاهر ويامن حتى تعلم أنه نجس ويامن، وهي خبر الثقة. بس ما يجي خبر الثقة أو يدل على النجاسة أصل الطهارة يروح، يقول أنا أقول كل شيء إلا حتى أتعلم بالنجاسة. الآن خبر الثقة يفيدك علم بالنجاسة، في أمان الله بعد أروح. هنا نجي دليل أصولي لو تم نتيجة صارة في اتصارة نتيجة أنه التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه، سلمنا هالشيء. إذا دليل الأصول الإخبار تم يكون مقدم على دليل الأصول. ليش؟ لأن دليل الأصول يقول التكليف قبل أن يبين لو ببيان خاص لو ببيان عام لا عقاب عليه. ببيان خاص شلون؟ التكليف قبل ان يبين ببيان خاص شلون؟ يعني تجي رواية تقول التتن، شرب التتن حرام، هذا شي يسمونه بيان خاص، لان اجى في خصوص شرب التتن. ومرة لا، بيان عام. بيان عام شلون؟ تجي فرد رواية تقول كل شيء الذي تحتمل حرمته يجب اجتنابه، هذا دليل بعمومه عام بعد عام. يشمل ماذا؟ كل شيء نحتمل حرمته. واحد من عدياه شرب التتن. فإذا دليل الأصول هكذا يزور، كل تكليف لم يبين ببيان خاص أو ببيان عام لا عقاب عليه. أكثر من هذا بعد ما يقول دليل الأصولي، الاخبار. اذا تم دليل الاخبار على وجوب الاحتياط اخوك دينك فاحتف لدينك لو تم. ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات لو تم. هذا راح يصير بيان اعلاما بيان عام على ان كل امر نحتمل حرمته يجب ماذا؟ ان نستنبط نحتاط من ناحية نستنبط. فراح يكون التكليف بالترك مبين، لكن التكليف بترك شرب السفن بترك شرب السفن وبحرمة شرب السفن مبين راح يصير، لكن غاية الامر بدليل عام مو بدليل خاص. فاذا كان هكذا بعد دليل الاصول يقول في امان الله. ليش؟ لان انا ازول كل شيء مثل شرب السفن. اذا لم تبين حرمته لا بدليل عام لا بخاص انا ازول ام جائز. فانت ايها الاخباري تجيب لي دليل عام على انه شرب السفن يجب تركه. دليل عام عام يعني شرعه يقول كل شيء محتمل الحرمه يجب ترك الاحتياط منه. هذا دليل عام. ما دام اجى بعد حينئذ دليل الاصولي راح يروح، لان الاصولي يقول انا اقول مباح هذا الشيء اذا ماكو بيان على حرمته، لا بيان خاص لا بيان عام. وانت دليلك يا ايها الاخباري دليل عام على وجوب الاجتناب عن هذا ففي امان الله ما اجي. مثل قاعده الطهاره تقول طاهر شو كيف؟ اذا ما في دليل على النجاسه واذا اجى دليل على النجاسه في امان الله. هنا همت عينا. فنسبه دليل الاصولي لو قلنا جنيه المناقشات كلها تنزلنا عنه، لكن يرد هذا الجواب لو تم نسبه دليل الاصولي الى دليل الاخباري فنسبه اصاله الطهاره المن الى خبر شقة الى دليل الى الامارة على النجاسة. كيف مجيء الامارة على النجاسة اعد طهارة تذهب وتفنى؟ كذلك دليل الاصولي اذا كان دليل اصولي هاي المقدار الذي بيناه يذهب امام دليل الاخبار فالمطبق. يقول ويرد على الكل على هاي الايات الاربع. اقول هاي المناقشة سوف يذكرها الشيخ يكررها كم مرة. اليوم ان شاء الله هنجار لك نكررها بعد شوي ببيان اوضح بعد شوي نكررها. ويرد على الكل ان غاية مدلول ذن الايات عدم المؤاخذة يعني عدم العقاب علينا على مخالفة النهي يعني التكليف حرمة المجهولة عند المكلف لو فرض وجودها واقعا. لو فرض وجودها واقعا حينئذ اذا مجهولة مجهولة مجهولة يعني شنو؟ ما مبينة لا ببيان عام لا ببيان خاص. أقول بعدين يوضح الشيخ أحسن. بس هنا ما قال لا ببيان خاص لا ببيان عام، هناك يجب على شوية يدور. إذا مجهولة وما مبينة فشيء مباح. هذا ما ينافي ورود دليل عام وهو دليل إخباري على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم، فذاك لو تم يكون مقدم. ومعلوم ان القائل هذا الاحتياطي وهو الاخباري ووجوب الاجتنابي ووجوب اساءة التفسير على الاحتياط لا يقول به يعني بالاحتياط الا عن دليل علمي فمو قاتره فالشيء يوجب العلم الاحتياط لذا يقول الاحتياط. وهذه الايات الاربع بعد تسليم دلالتها يعني شو بعد تسليم دلالتها يعني بعد التنزل على المناقشات الخاصة التي ذكرناها ما تعارض لذلك غير معارض لذلك لذلك يعني لدليل إخباري غير معارض لذلك الدليل عن دليل إخباري بل هي من قبيل الأصل بل هي يعني الآيات الأربع بالنسبة بل هي يعني الآيات الأربع بالنسبة إلى دليل إخباري من قبيل الأصل يعني أصل طهارة قاع طهارة مثلا بالنسبة إليه إلى الدليل مثل ماذا؟ خبر الثقة على النجاسة. شلون إذا أجاور الثقة هذا يزول؟ أهنا هم كذا فما لا يفعل. ومنها الآية الخامسة اليهود حرموا بعض الأمور بعض اللحوم على أنفسهم. والكفارة مثل حرموا ما أدري البحيرة والسائمة ما جعل الله من بحيرة ولا سائم في الآية الكريمة ذني فرد فلي حرموا على أنفسهم. اليهود هم حرموا بعض الأشياء على أنفسهم. الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وآله كيف يرد إعلاما على اليهود أو على الكفار. يقول لهم قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو عدم أمور يعددها إلى آخره. قل لا أجد فيما أوحي إليه فيما أوحي إليه يعني في قائمة المحرمات هاي القائمة الورقة مثلا اللي بيها المحرمات ما أشوفا بها واحد من ذني الأمور اللي بيحرمتوها أنتو. فإذا هذا وجه الدلالة راح يصير تقريب الاستدلال هذا بالآية على البراءة. فمعنى ذلك إذا لم نجد حرمة شيء في قائمة المحرمات يعني بذلك يثبت احنا قائمة المحرمات عندنا ياهو وسائل الشيعة وبعض في القرآن الكريم مو مثلا هيك مثلا. فعلى أساس هالآية إذا راجعنا وسائل الشيعة والقرآن ما شفنا لا آية لا رواية تقول شرب الجسم حرام ما تعجبني المحرمات بمقتضى هالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة يسمنا حين آدم. هذه الآية تدل على أنه حين آدم حلال لأنه إذا لم نجد حرمته في القائمة يكفي لإثبات الحلية وشرب الجسم ما تدليل على حرمته فيثبت حليته. هذا تقريب الاستدلال. لكن لعلك تقول لأن الآية قالت جعلت المجار على عدم على عدم ثبوت الحرمة وعلى عدم وجدان الحرمة المجار علينا فرأت فرق بيناتهم بين عدم الوجدان وبين عدم الوجود. عدم الوجدان يقولون ما يدل على عدم الوجود. طب الله هنا أكو أكو مثلا بق فرد بقاية بق أكو يو لا فرد واحد يتبرع من عدسه يقول أنا أقوم متعفش يلبس النظارة يعاين منا منا منا بعدين يجي يقول ما شفت. هذا شو يقول عدم وجدان. هذا عدم الوجدان ما يدل على أنه واقعا ما موجود. حتى في الآية الكريمة جعل المدار إعلاما على عدم الوجود وعلى عدم الوجدان. إذا جعل المدار على عدم الوجود عدم وجود الحرمة فالآية بعد نقدر نتمسك فيها ونثبت البراءة يو لا لا. ليش؟ لأن إحنا لما نفحص هذا الفحص من عندنا في الوسائل إذا فحصنا ولم نجد دليل على الحرمة ماذا يقال له؟ عدم وجود وعدم وجدان. هذا أصلا ما هناك عدم وجدان مو عدم وجود. هذا عدم وجدان وعدم الوجدان ما يدل على عدم الوجود. فلذلك إذا الآية نريد نتمسك فيها يكون نقول المدار على من؟ مو على عدم الوجود عدم وجود الحرمة وإنما المدار على من؟ على عدم الوجدان. وعدم الوجدان من عندنا يمكن تحققه. الآية جعلت المدار على من؟ على عدم الوجدان وعدم الوجود. لعل قائلا يقول لعل قائلا يقول المدار على تقول صحيح الآية قالت قل لا أجد لكن بما أن عدم الوجدان طريق المن إلى عدم الوجود فلعل مقصود الآية عدم الوجود لكن عبرت بما بعدم الوجدان من باب الكناية من باب الكناية. بعد هذا مو شيء يصير ولا فهنا ما تعليش المقصود انما قالت قل لا اجد مع ان المقصود قل لا يوجد من باب ان عدم الوجود طريق الى عدم الوجود. لا تقول لي انه منزل طريق عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اقول لك مو عدم وجدان النبي صلى الله عليه واله طريق قطعي. عدم وجدان مو طريق الى عدم الوجود. لكن عدم وجدان النبي جزما طريق الى عدم النبي اذا قام وقال لم ارى البقه لا توجد لم اجد البقه هذا طريق الى اثبات عدم الوجود. فالخلاصة قد واحد يناقشك أن المدار على عدم الوجود وإنما عبرت الآية بعدم الوجود من باب أنه طريق. شن جاوبك؟ نقول لك إن في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى التعبير بعدم الوجدان فيه دلالة على من؟ على أن المدار عدم الوجدان. وإلا لو ذات كان مقصود فرأت أن العبارة الصريحة شان شي يقول فلا يوجد. شنو الداعي لهذا العدول؟ فالعدول من عدم الوجود إلى عدم الوجدان دال على أن المدار على عدم الوجدان فيتم الاستدلال بالآية. لكن الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول إذا أنصافك لي هذا العدول بلي شوي مثل ما تقول. يعني لو كان المدار على عدم الوجود كان المناسب ان الآية تعبر بعدم الوجود. لكن هذا العدول ما لي دلالة على ان المدار على عدم الوجود دلالة قوية ما بي بل في دلالة ضعيفة التي يعبر عنها بالإشعار. والإشعار ليس بحجة فإذا على هذا الأساس هذا العدول ما لي دليل على ان المدار علما على عدم الوجدان بل فيه اشعار بان المدار على عدم الوجدان ما بي دلالة. هل اكمل بعدين؟ ولذلك بعض العلماء هم يأيدنا عبر بما قال الآية مدر على البراءة بها اشعار. بعض العلماء هم استجاب بالبراءة. فالخلافة الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول هذا العدود ما بيدلها. هاي المناقشة الأولى والمناقشة الأولى صح لأنه يمكن المراد عدم الوجود مو عدم الوجدان وإنما ذكر عدم الوجدان من باب أنه كناية. بل في العدول عن عدم الوجود إلى عدم الوجدان إشعار بأن المدار على عدم الوجدان ما بيدلها. هاي المناقشة الأولى والإشعار ليس بحجة. مناقشة ثانية لو سلمنا أن المدار على عدم الوجدان ولكن الآية قالت قل لا أجد فيما أوحي إليه ما اسم موصول المراد من عدة يعني قائمة المحرمات يعني جميع ما أوحي إليه إذا أراد أما أشوف هذا محرم هذا المقصود. إذا هذا المقصود هو صحيح إذا جميع قائمة المحرمات موجودة ولم نجد فيها أن هذا محرم وسوف يثبت ماذا؟ أنه حلال. وعين هذا من مقامنا فإنه في مقامنا جميع الأحاديث وما موجود عندنا قسم كبير ضاع سلف احترق من الأحاديث ليس الموجود بين أيدينا جميع أدلة جميع الروايات قسم. فلا يصدق حينئذ في مقامنا انه قل لا اجد محرما قل لا اجد فيما اوحي اليه فيما اوحي اليه ما يصدقنا لان الذي اوحي اليه اكثر من هذا المقدار فكن ضاعه وتلفه. بينما النبي كان عنده جميع المحرمات فاذا لم يجد فيها ان هذا حرام يثبت عندي. اما في مقامنا ليس الموجود جميع المحرمات. هاي مناقشه ثانية نطبق هذا المقدار. لا احنا نقول لعل المدار على عدم الوجود لا قول كناية. هاي بعد عند العرب هاي متعارفة فإهنانا هما تعله كناية بل يعني كيف ما كان فعيه مثل ما تقول خلاف الظاهر ان نقول بان المقصود الشيخ الأنصاري هم سلم يعني هذا الشيء، لكنه يقول كيفما كان هذا بإشعار، احنا نقول لا في الحقيقة مو إشعار، أكثر من إشعار بيثر الظهور، بلي هذا صحيح بلي. أقول قد تتجره منها قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا إياه طريق الرد على اليهود، حيث حرموا بعض ما رزقهم الله، حرموا بعض الأشياء افتراء عليه يعني على الله. طب إذ قال الله علم طريق الرد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح، فأبطل تشريعهم، تشريعهم هو التحريم، تشريعهم بالتحريم، كان أبطل بعدم وجدان ما حرموه في جملة يعني في قائمة المحرمات التي أوحى الله إليه يعني إلى النبي في هذه الجملة. وعدموا، لا تقول يا بي، عدم وجدان النبي دليل على عدم الوجود، فلعل المدار على عدم الوجود، وعبر بعدم الوجدان من باب سناية طريق إلى عدم، فتيجوا وعدم وجدان صلى الله عليه وآله ذلك يعني تحريم ذلك لها فيما أوحي إليه، وإن كان دليل قطعي على عدم الوجود، إلا أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان فيما في إبطال الحكم بالحرمة، يعني يكفي عدم، إذا كان المدار على عدم الوجود فعبر بعدم الوجود، فالعدول إلى عدم الوجدان دليل على أن المدار على عدم الوجدان. الشيخ الأنصاري يقول إشعار مو دليل، لكن الإنصاف أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجدان إلى عدم، عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، يعني إشارة وإشعار وهي الدلالة ضعيفة. وأما الدلالة لا ما أصدقه، ولذا فلا، ولذا وأما الدلالة فلا، ولذا قال في الوافية فاضل السوني قال الآية دليل على البراءة وإشعار، قال إشعار من صفة النفس، ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار، وأنه دليل إشعار بالإباحة، لأن إباحة الأشياء مرفوزة في العقل قبل، وهي الآية تدل علينا على أن الإباحة هي ثابتة بنظر العقل قبل أن، لأن يعني الشارع لما يعلم النبي لابد أحد يعلم أثر الطريق ماذا؟ عقلي، يريد له عقلي تقول، فقعد يعلم بأمر عقلي قبل أن يدل عليه أكثر. فالآية تدل على أن البراءة لا تدل وإنما بها إشعار، فلذلك قال إشعار. إحنا شاهدنا وين قعد ننقل كلام السوني أنه قال إشعار البراءة ما قال بها دلالة، هذا يأيد الذي إحنا قلناه. زين على أي حال هو في الآية إشعار بأن إباحة أشياء مركوزة في العقل قبل الشرعي، مع أنه المناقشة الأولى أن في الآية إشعار بالبراءة، لأنه بإشعار لأنه المدار على عدم الوجدان، مع أنه لو سلمنا المدار على عدم الوجدان، لو سلمنا نزلنا عن المناقشة فغاية مدلولة كون عدم وجدان التحريف، لكن في جميع القائمة فيما صدر إن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدان في الباقي، والمفروض أنه جملة بالأحاديث لعله ضاعت، لا عدم وجدان يعني التحريم فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا، وسيأتي توضيح ذلك، توضيح هذا المطلب الذي بينا أخيرا عند الاستدلال بالإجماع العملي على البراءة على هذا المطلب. ومنها قوله تعالى الآية الأخيرة وما لكم، العرب حرموا بعض الأمور على أنفسهم بحيرة وسائمة، هم النبي علمه قال قولهم، هم الله عز وجل علم النبي قال قولهم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا إذا أسمع الله تعليق ليش ما تأكلوا، هم مثلا كانوا ماذا إذا فرض أنه بلغت الشاة أو ماذا الإبل إلى السنة السادسة إلى عمر معين كانوا يحرموها وإن ذكر عند الذبح اسم الله عليها، يقولونها حرام ما ناكلها بعد، فالله يقولهم ليش متاكل ما دام ذكر اسم الله عليه. وقد بين لكم ما حرم عليكم، يعني هاي شدة الآية أنه ما دام المحرمات بينها وهذا ليس واحد من المحرمات فهو حلال، وبذلك يثبت المطلوب اللي بيريده. أنه إذا راجعنا الأحاديث قائمة المحرمات ولم نجد في تلك القائمة أن هذا حرام يثبت حلال، فالاستدلال بهذه الآية في الواضح يعني. وجلالة هالآية أقوى من الآية السابقة، لأن هالآية تردحهم عن من؟ ليش ما تأكلون؟ فنفس التزامهم بعدم الأكل ردعت عنه، هيك الآية ردعت عن من؟ عن التحريم. فالإخبار لعله في ذيك الآية يناقش، يقول أنا لما أزول الستر اتركوا ما أقول حرام، أقول احتافوا، أقول أن اتركوا ما أقول حرام. ففي الآية لعله ما تكون رد إليه، لأن في الآية تكون رد على التحريم إذا لم يبين التحريم، فلعل الإخبار يجر يقول أنا ما حرم الستر. أما هذه الآية بعد ما يقدر يناقش فيها الإخباري، لأن هذه الآية تقول أفليس بتاكلون، ما ترجع فقط عن عدم عن التحريم لا أكثر، أفل أضرب ما تحرم، أفل ليش ما تأكل، ليش تتجن بالسر، فهي يصير رد ماذا أوضح لما فلعن ناقش الإخباري في تلك الآية لأني لا ألتجن بالتحريم بل ألتجن بالسر، لا يمكن أن يناقش في هذه الآية. هذه الآية شوي أقوى من ذي، ولكن يرد عليها ما أوردنا على الآية السابقة من أنه هذه الآية والآية السابقة تدل عن جميع القائمة المحرمات إذا موجودة عندنا. وقد بين لكم ما اسم موصول لعن جميع المحرمات، إذا ما موجود في جميع هذه القائمة هذا المحرم يثبت أنه هذا الشيء حلال. والمفروض إحنا القائمة قائمة المحرمات كلها ما موجودة عندنا، لأن قسم من الأحاديث قد ضاع، فلا تدل هذه الآية على أن ملاحظة نصف القائمة إذا لاحظنا ولم نجد حرمة هذا الشيء إذن هو حلال، هذا لا يثبت في هذه الآية. لذلك يقول ومنها قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مع خلو ما فصل، مع خلو المحرمات الذي فصلها عن من خالية عن ذكر هذا الذي تجتنبونه. ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها، لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بالحرمة، حرمة ما لم يوجد تحريما فيما أوحي إلى النبي، لكن هالآية تدل على أنه ما يجوز التزام ترك الفعل، حتى الترك ما يجوز وإن لم تحرم ما يجوز ذلك التزام بالترك مع عدم وجوده فيما فصله، مع عدم وجود حرمة هذا الشيء في قائمة المحرمات المفصلة، وإن ما تحكم بحرمته إذن راح يبطل حتى الالتزام بالتحريم، يعني حتى الاحتياط الذي يقوم بالإخبار راح يبطل، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا كما يبطل التحريم، يبطل وجوب الاحتياط. لكن دلالتها موهونة من يا ناحية هاي الآية من نفس المناقشة السابقة، إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى، وهي أن ظاهر الموصول يا موصول وقد بين لكم ما ما ما أي ما اسم موصول يعني الذي حرمه، أي الذي تشمل كل المحرمات، وهي أن ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ إذن الآية توبخ علامة على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع أي جميع آينها الشيء هي المهمة، مع تفصيل جميع المحرمات الواقع وعدم كون المكروه هذا الذي تتركوه منها يعني من ذنب المحرمات. ولا ريب أن اللاجم من ذلك، ذلك عن شنو؟ إذا كل القائمة عدنا ولم نجد فيها هذا، اللازم منه ماذا؟ العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا، فالتوبيخ في محله. والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات التشيخ يجي يكرر جيت المناقشة اللي بيجي لك يجيبها دور لخ ما أتو جيت المناقشة العامة السير يجي يكررها، يقول والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة كلها في الأربعة وبعدها لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتواء، على إبطال قول الإخبار. ليش؟ لأن غاية مدلول الدال منها، الدال من تلك الآيات، غاية ما يكون غير الداق وجبه، مثل اللي أحيانا حية أن بينت أبعى سميته، لكن ذاك اللي بيدول مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، غاية ما يدل عليه علامه، لأن غاية مدلول الدال هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما، يعني بدل الخاص او بدل العام، بالعقل او بالنفس. اذا من علم هذا حلال، هذا حتى الاخبار هم يسلم به. اخباري انما يقول بالاحتياط واترك السجن لانه يجيب دليل، مو من دون دليل. وهذا مما لا نزاع فيه لاحد، يعني حتى الاخباري وانما اوجب الاحتياط من اوجبه وهو الاخباري، بزعمي لان يدعي بزعم قيام الدليل العقلي او النقلي على وجوب الاحتياط. فاذا هو يجيب لك دليل على احتياط، على لزوم ترك شرب السكر، لكن دليل عام. فاذا جاب لك دليل الايه التي استدل بها الاصولي في امان الله اروح انا تبعك، فاللازم على منكره زعم قيام الدليل العقلي او النقلي على وجوب الاحتياط، فاللازم على منكر الاحتياط وهو الاصولي رد ذلك، يعني يرد ذاك الدليل، يعني ناس يقول له هذا الدليل ما يدل على وجوب الاحتياط، او يعارض يقول له يدل، لكن اكو ماذا دليل اخر يعارض يدل على عدم وجوب الاحتياط، او معارضته بما يدل على الرخصة. شنو الرخصة؟ يعني عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه مثل شرب السكر. لأن الايات اللي بيشترطها الاربعة او الخمسة بس فيه، ما تكون معارض، ما تكون رد للاخباري، يعني تقول اذا ماكو بيان عام او خاص على التكليف فلا يجب شرطه، الإخباري جدا للعام. وأما الآيات المذكورة اللي ذكرناها فهي كبعض الأخبار اللي هم تجينا بعدين، لا تنهض لذلك، يعني لمعارضة الدليل الإخباري لرده، ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه ورد عن الاحتياط واجب في كل ما يحتمل التحريم، في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، لم يعارضه شيء، يعني هذا لو تم هو دليل إخباري الذي هو مضمون الإخباري، دليل إخباري لم يعارضه شيء من الآيات المذكورة، والحمد لله رب العالمين.